السؤال الأول، أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لبعض طلاب العلم وبعض الشباب الذين انخرطوا في الكلام على ولاة أمور بعض دول الخليج بحجة أن هؤلاء الولاة ليسوا ولاة أمورهم وأن هذه الدولة ليست دولتهم، وقد انتشر هذا المنهج للأسف الشديد انتشارا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مع كثرة دخول الشباب السلفي في السياسة وكثرة الخوض فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا السؤال ولم يدعه لنا ولم يدع فيه مجالا للاجتهاد، ذلك في الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام وهو مشهور عند كثير من طلبة العلم ولله الحمد، هو قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ويأخذ بيده وليخلبه ويحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لذي سلطان عام، فإن ذا الذي جاء ذكره في الحديث بالجر لذي سلطان، ذو هنا بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة، فذو بمعنى صاحب، من كانت عنده نصيحة لصاحب سلطان، فلم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بسلطانك أنت، وإنما قيده بالسلطان الذي تنصح له أو تريد النصيحة له، فلا تبده علانية. فهذا أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد أن يمتثله، ومن تركه فهو صاحب هوى. والفهم هذا الذي ذكرتموه هذا فهم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، أي لصاحب سلطان، فأي سلطان من سلاطين المسلمين، فإن الواجب له على كل مسلم إذا أراد أن ينصح له ألا يبده علانية، لما في ذلك من الشر ولما في ذلك من الضرر، ولأن المقصود من النصيحة إيصال الخير إلى الغير واستجلابه من الغير إلى الغير، إيصال النصيحة منك إلى السلطان واستجلاب الخير منه إلى رعيته وشعبه وعموم المسلمين الذين هم تحته، وهذا ينافي هذه الطريقة تنافي هذا المقصود. فإذا ما نصحته على هذه الطريقة وتكلمت به وشهرت به فإنه لا يقبل منك، حينئذ تكون ممن قيل فيه رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وأنا أوجه سؤالا لمن يقول هذه المقالة وهو ليس بسلطان، هل ترضى إذا كنت في السعودية أن يسبك رجل في الكويت؟ لا ترضى. إذا كان كذلك وأنت لست بسلطان فاعتبر هذا بنفسك. فدعوى الإقليمية والقطرية هذه غير صحيحة، ولا تخصص بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخصص إلا بكلامه عليه الصلاة والسلام. هذا الفهم غير صحيح، بل هو فهم سقيم، والواجب على من يسمع هذه الكلمة أن يتفهم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. وأنا ضربت له مثالا هذا القائل، إذا كان مثلا في السعودية فهل يرضى أن يسبه إنسان في الكويت يقول هذا ما هو من الكويت ما هو كويتي؟ هذا غير صحيح، ما يقبله، لا يمكن أن يعذره بهذا، سيرد عليه غدا في النت مباشرة، أو يرد عليه في الصحف، أو يقوم يذهب إلى بلده يرفع عليه دعوة بأنه يسبني أو يشهر بي، هل يقبل من هذا الاعتذار؟ ما يقبل. فالواجب على العبد أن يأتي الناس ما يحب أن يؤتوه له، هذا الذي أوصي به نفسي وإخواني جميعا. وأما هذه المقالة التي ذكرتموها فهي مقالة خاطئة تدل على جهل وعدم فهم أو على هوى. نسأل الله العافية والسلامة.